إن سبب دخول النصارى أيام الفتح دين الله عز وجل لما رأوا نسك المسلمين وحسن عبادته. لما دخل جيش الإسلام مصر وفتح مصر أو فتح بلاد الشام دي كانت بتتكلم اللغة النبطية، كانوا بيتكلموا اللغة النبطية وكانوا صليبيين نصارى كلهم دخلوا الإسلام عشان إيه؟ خوف من السيف؟ لا، ولكن لما رأوا سمت المسلمين وحسن تدين المسلمين. المسلم لا يقتل شيخ ولا يقتل راهب ولا راهبة ولا قسيس ولا يعتدي على صومعة ولا على كنيسة ولا يقتل أعزل، حتى الأعزل استحالة. يعني المسلمين لو دخلوا كده أي مكان ووجدوا واحد شاب أعزل لا يقتلوه، لا يقتلون إلا كان إيه؟ إلا من كان محاربا، يا سلام. ولا يهجمون على بيت ليكسروه، المسلمين ما كسروش بيت حد أبدا. يعني دخلوا فتحا فتحوا مصر لم يكسروا بيتا ولم يهجموا على كنيسة ولم يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا ولا صبيا ولا من أغلق عليه بيت. اللي يقفل عليه بيته يسيبوه. إيه الخلق الرقي ده؟ الناس انبهرت بأخلاق المسلمين، انبهرت بأخلاق المسلمين. ممكن أكلمك كلام حلو جدا يأسرك وتتبسط منه، لكن تشوف سلوكي تجد السلوك مشين، أنا أفرق من سلوكي، مش كده؟ يبقى أنت دلوقتي يا ترى تاخد بكلامي ولا تاخد بفعلي؟ أنا كلامي حلو جدا بس فعلي سيء جدا، هتاخد بفعلي ولا بكلامي؟ ستاخد بفعلي. فالسلوك مهم جدا. ولكن احنا بنقول المنهج السلفي عبارة عن اعتقاد وتصور وإيه؟ وسلوك. لابد من السلوك الطيب، الخلق الحسن. إننا لن نسعى الناس لا بأموالنا ولا بمناصبنا، ولكن سنسع الناس بحسن أخلاقنا.